ونرحب بيها. مساء الخير استاذ. اهلا وسهلا دمعة ديلة. الحقيقه احنا بنرحب بيكي والمستمعين كلهم بيرحبوا بيكي، وانا كمان برحب بيهم وبرحب بالفرصه السعيده اللي انا اقدر اتكلم عشان يسمعوني. زي ما انت عارفه ان اغلب الجمهور يعرفك بغنوه البوسطجية، فهل الغنوه دي فعلا كانت سبب شهرتك؟ هي كانت دافع لشهرتي، انما اساسا كان شهرتي الفنيه ابتدت مع الاستاذ عبد الوهاب في ممنوع الحب. فكوجه طبعا ابتدى مع الاستاذ عبد الوهاب في الفيلم بتاعه، كان سبب في شهرتي كمطربه وكوجه بالنسبه للفيلم مع الاستاذ عبد الوهاب. انما الاغنيه بتاع البوسطجيه، الاستاذ عبد الوهاب عمل فيلم تاني، انتج لي فيلم تاني، دي طبعا اول ظاهره بيعملها هو مع اي مطربة تانية. فعمل لي فيلم الحب الاول اللي هو فيه بقى البوسطجية والشهد يا ناس، ده كان بعد ممنوع الحب. بعد ممنوع الحب، انما كانت شهرتي في الاول مبتدئه من ممنوع الحب. وازاي اختارك الاستاذ عبد الوهاب في ممنوع الحب؟ دي ليها قصه بقى احكيها لك. اول حاجه كنت عايزه اعمل، كنت متشوقه اعمل فيلم الورده البيضاء معاه، كنت طبعا لسه في مدرسه في الزيتون، قدام زفاطر في الزيتون. فالاستاذ كريم عمل اعلان قال انه كل فنانه او واحده عايزه تظهر مع عبد الوهاب تتقدم كان عاملين مسابقه، تتقدم للمسابقه عشان نشوفها. كان هيتعمل غنائي الفيلم. فرحت طبعا قابلت الاستاذ كريم، كانت معايا والدتي حتى بالاماره بتقول له ما عندكش حته سكر نباتي عشان تحلي صوتي اكتر. فقال لها لا والله مش مستعدين للسكر النباتي. فقالت له طب زي بعض، غني بقى يا بنتي قولي اي حاجه. فغنيت له طبعا حاجه من حاجاته القديم. سمعني الاستاذ عبد الوهاب وبعدين قال لي صوتك كويس، انما لسه ما نضجش. كنت لسه يعني لسه صغيره بقى، ما خدش لسه القوه بتاعته اللي تتناسب مع وجودي معاه. فالاعتذار ده الحقيقه اثر فيا وزعلني زعل بقى ما عندكيش فكره. قعدت طول الليل اعيط وحزينه حزن ان انا ليه ما كنتش كبيره وكان صوتي نضج عشان اظهر مع في الفيلم ده. من غيظي بقى من ان انا ما خدتش الفيلم ده، فالبطله كان اسمها رجاء في الورده البيضاء سميره خروسي. فلما ظهرت في المحطات بقى الاهليه كنت بذيع باسم اعتدال. وبعدين بعد ما اتعمل الفيلم بقى، فما اتقدمت للاذاعه طبعا بتاعتنا الحكوميه سميت رجاء. كان اسمه رجاء بقى بالعند بقى في عبد الوهاب، حسمي رجاء وعليه سميت رجاء فثلاث رجاء عبده، خدت اسم الجد بقى. هو الاستاذ عبد الوهاب في رايه عنك بيقول ان وجهك من اجمل الوجوه المصريه، وان وجهك بيوحي بانك ضربه الدنيا طبعا ده، وان دي برضه شخصيتك في واقع الحياه. فده كلام يعني انت شايفه ان فعلا انت ضربه الدنيا طبعا ده؟ والله هو اصدق من اي حد. الاستاذ عبد الوهاب طبعا عنده فراسه في حكمه على الوجوه، وعنده علم نفس خطير طبعا، انا بقول له يمكن سامعني دلوقتي. وبعدين احنا كلنا النهارده ضربين الدنيا طبعا ده، لان احنا عايزين نضرب الطبنجات كلها في وش العدو. فاحنا يعني يقال عني هذا. طيب في بدايه ظهورك مين من المطربات كانوا بيتزعموا فن الغناء في مصر؟ كان مين اشهرهم؟ طبعا باستثناء ست سومه حبيبتي كانت السيده فتحيه احمد، كانت من المطربات العظام اللي كانت في ذاك الوقت، من المطربات اللي اسمها مطربة القطرين يعني في الشرق وكله. وكانت سيدة نجاة علي برضو المطربات اللي كانت لها وزنها والفني وقيمتها وصولجانها في وقت ما كنت انا بقى، يعني بتمسح فيهم بتمسح فيهم كلهم. طيب هو يعني بذكر انك كنت لسه مساحي على حد تعبيرك. احنا عارفين دلوقتي ان الاصوات الجديدة كتير، وان اي مطرب او مطربه دلوقتي بيبتدي بيجد صعوبات لحد ما بيصل للشهره. هل انت واجهتي نفس الصعوبات دي ولا كان الطريق ممهد اياميها لكم؟ لا كان ممهد، لان كان وقتها ما كانش فيه وجوه ما كانش فيه مطربات، كان زمان الفن يعني عشان الواحدة تطلع فيه بصعوبة جدا. ولا طلعت بصعوبة فعلا، بس كان الوقت ممهد يعني، كان الفريق ممهد لنا. ما كنتوش كتير. لا ما كناش كتير ولو ان كان فيه مطربات زي ما قلت قبل كده، انما كانت الوجوه السينمائية بالذات كانت البلد يعني كنا متعطشين لوجوه خصوصا من دول نسائية. نسائية. فانا بقى جيت من حظي او من ظروفي، جت ان انا كنت من الوجه اللي ما الطريق كان ممهد ليا لما اظهر في افلام. طب هو شهرتك بقى الفنيه انطلقت من السينما كممثله سينمائيه ولا من الطرب كمغنيه في الاذاعه؟ كنا زمان بنقول على الهوا، كان اغانينا كلها على الهوا، ما كانش في حد بيحفظ اغاني المطربات في ذاك الوقت، فكان كل اغنيه تتسمع الجمهوري او يعني تتنسي بسهولة. مثل النهاردة تتردد الأغنية كذا مرة، فالمستمع طبعا بيتشوق وتبقى في ودنه. فأنا شويتي جات من الأفلام أكتر، وبالأخص من ممنوع الحب. طب تفتكري يعني تقدري تحصري كده كم فيلم عملتي، عدد الأفلام اللي عملتيها في حياتك الفنية؟ عملت كتير والله، ما دام عندي لا كتير قوي، بس أنا عايز أعمل كتير دلوقتي تاني. يعني عملت حوالي 20 فيلم أو حوالي 20 فيلم. طب يا مدام رجاء، امتى اعتبرت نفسك في قمة مجدك الفني؟ ايام ممنوع الحب برضو، في نفس الوقت بتاع الفيلم ده بالذات. كنت مثلتي قبله افلام؟ مثلت قبله 5 افلام بس، ما كنت الزهرة، لان اللي يظهر مع الاستاذ عبد الوهاب يعني هنا يبتدي بقى، يبقى بيبتدي من جديد. كان وقتها اللي بتيجي معايا بتيجي من جديد من الاول. ما هو بيبقى من الاول للقمه بقى. من الاول. طيب يا مدام رجاء، يعني هو انت اذا كنت وصلتي الى المجد الفني ده، ايه سبب انعزالك؟ يعني انا في بعض من اخواننا في الوسط الفني او المسؤولين عن الموسيقى وده مجالك والغناء بيقولوا ان استقرارك في حياتك الزوجية خلاكي تقنعي بحياة زوجية هانئة وما تكونيش في الصورة بالنسبة للنشاط الفني، فهل الكلام ده صحيح؟ لا مش صحيح. عمر الزواج ما يمنع الفنان من اداء رسالته ابدا مهما كان هذا الزواج، فبالعكس انا زواجي ما كانش سبب في امتناع عن الفن او الغناء، انما السبب الرئيسي ان انا كنت انتجت فيلم حقيقي اسمه حبايبي كتير. والفيلم ده حطيت فيه ثروه كبيره يعني، وبعدين ما كان فاشل من جميع النواحي، ما ريحنيش. فبعدها حصل لي انا نوع من التعقيد، تعقدت الحقيقه في الفيلم ده، وقعدت مده معتزله كده لوحدي، لكن عمر ما كان ابدا في اي سبب مباشر للامتناع عن الفن او الغناء او اي حاجه تطلب مني، انا مستعد اديها اكتر واحسن من الاول. طب امال بايه بتفسري عدم نشاط وجود نشاط لك؟ المسؤولين السينما يعني اللي هم مفروض انهم ينشطوني ويدعوني للاداء، يعني ما حدش بيدعوك للعمل. لا انا ليا مهمه اقوم بيها كمطربة كفنانة، فما حدش بيستدعيني. فبتفتكري ان صوتك يعني دلوقتي قادر على الاداء؟ طبعا، لو كانش قادر ما كنتش يعني اواجه الجمهور ويعني اتغالب زي بيقولوا، ما بقاش غلبوية. طيب ممكن تسمعينا كده عشان نشوف يعني اقولك ايه؟ بس ما انا هقول ايه دي اي حاجة من اغانيك اللي الناس بتحبها. لا اقول لك حاجه بقى، لان كل مره بقول شهدوا يا ناس لما الناس بقى زهقت. لا مش غير، ما احنا سمعنا شهدوا يا ناس، قول لنا حاجه ثانيه. اقول لك حتى بتاع الاستاذ عبد العزيز محمد، بتسالوني ليه روحوا اسالوه هو، وبتلوموني ليه روحوا لوموه هو، بتسالوني ليه روحوا اسألوه هو، وبتلوموني ليه روحوا لوموه هو، لا تسألوني ولا تلوموني، لا تسألوني ولا تلوموني، ده اللوم علي، ده اللوم عليه هو. لا الحقيقة يا رجاء دي الواحد يعني مش قادر يقول ان يمكن حلاوة كمان سوء. ما عرفش ده هما بقى الحكم ليك بقى والجمهور انا ما ليش دعوة بقى. تفتكر يا مدام رجاء دلوقتي ايه كانت اول غنوة انتجت خصيصا لك؟ هي ما كانتش انتجت خصيصا ليا، هي كانت في فيلم وراء الستار، كان نوال اسمه اصل شباكي مع المحبوب بهوايا، وده كان تلحين الاستاذ السنباطي. فاكره؟ اه فاكره فاكره طبعا. تقدري تقول لنا حته؟ اه قوي قوي. اصل اشتباكي مع المحبوب بهوايا، حسبت نجمك لقيت لك حب وياي، يا رايحين يا ام محبوبي تقولوا له لك عبد مسجون في أسر الغرام حلو كمسهر الليل بطوله ولا نوله كام كمسهر الليل بطوله ولا نوله واكتم على السر في قلبي ولا اقوله امتى تجود اللقاء امتى تجود اللقاء امتى تجود اللقاء امتى تجود اللقاء امتى تجود اللقاء يا بدر ويا الله. طيب ايه احب غنوة لقلبك؟ اشهد يا ناس على ظلم الناس. اه من الاغنيه دي لما بغنيها مدام عادل لغايه النهارده تاثري بيها. اه يلا لما اغنيها شو لغايه النهارده. هي امتحن مين؟ الاستاذ عبد الوهاب. عبد الوهاب جه من فيلم الحب الاول. الحب الاول. طب اخر غنوه لك؟ ما بقتش افكر فيك يا خاين العشره، وان عيني جت في عينيك احول النظره، دي كانت تلحين الاستاذ مرسي الحريري. ما بقتش افكر فيك يا خاين العشرة، ما بقتش أفكر فيك يا خاين العشرة، يا خاين والعين جت عليك أحول النظرة، يا خاين العشرة يا خاين يا خاين. I'm

يلي نويت تشغلني طواني وبعيد عني، يلي نويت تشغلني طواني وبعيد عني، إن حبيتك يبقى يا ويلك من حبي. أدير عليك لو اسمك يخطر على بال غير بالي، وخاف عليك لو رسمك لاح في خيال غير خيالي. أغير عليك لو اسمك يخطر على بال غير بالي، وخاف عليك لو رسمك لاح في خيال غير خيالي. عايزك تكون لي انا وحدي، ما يكونش قبلي ولا بعدي ولا بعدي. وجيت فيهم تشدني طوعني وبعد عني، إن جيت فيهم تشغلني طواني وبعيد عني، إن حبيتك يبقى يا ويلك من حبي. وبعدت عنه؟ لا ما بعدتش، ده بس أنا حبيته أكتر. حبيته أكتر. عملتي مع عبد الوهاب كام فيلم؟ أنا عملت فيلم ممنوع الحب، بعدين هو عمل لي انتاج، انتاجه هو الحب الاول، يعني عمل الفيلم اللي اشتغلت معاه الاول، وبعدين الثاني عملته مع جلال حرب يعني، بس انتاج عبد الوهاب برضه. هو ما عملش قبل كده انتاجين لفنانه واحده معينه، بس الظاهر بقى من كتر ما بتقولي كان مؤمن بيا، كان ما اعرفش بقى هو كان وجهه نظره ايه من ناحيتي، فعمل لي فيلم الحب الاول. ما حين بدقيقة ونص هنا بتاعت ايه بقى؟ دي مش دقيقة، دي دقيقة ونص. بلاش مغلطة تعالى بص، دي مش دقيقة دي دقيقة ونص، بلاش مغلطة تعالى بص، دي مش دقيقة دي دقيقة ونص. حضرتك عندك ولدين؟ انا عندي ولدين. الكبير اسمه ايه؟ اسمه عصام وعمر الخيام. الاول دكتور والتاني كمبيوتر، يعني واخد من الجامعة الامريكية كمبيوتر، بيشتغل في السياحة. تفتكري الاولاد او الحياة الاسرية او الحياة الزوجية او الامومة ممكن تؤثر على يعني الفنانة، مثلا تاخدها من فنها شوية، تأثر عليها شوية؟ عشان كده بعض الفنانات بيعيشوا الى حد ما زي ما بيقولوا بيتجوزوا فنه. انا ليه رأيي في ان الفنان عموما، انا من رأيي ما يتجوز. الفنان اللي عايش لفنه، اللي مكرس حياته لفنه عشان يعيش في محراب هذا الفن، انا من رأيي ما يتجوز. تفتكري لو كنت اخترتي الطريق الثاني ده، انك ما تتجوزيش وتعيشي الفن، كان اطال حياتك الفنيه اكتر؟ طبعا مفيش شك، الجمهور بيعتبر الفنان او الفنانه ملكه، دي ظاهره كلنا عارفينها. يعني انا كفنانه، انا مطربه، الفنان الغير مخير بالزواج 100% هو بالنسبه للجمهور وبالنسبه للمعجبين عنده شعبية وعنده حب للمعجبين دي اكتر من لو كان متزوج. استاذ نبيل عثمان، رجاء عبده لو ما كانتش اخذتها الحياة الاسرية والامومة كان ممكن تستمر اكتر من كده في عالم الفن؟ اعتقد، لا مش اعتقد، ده اكيد. يعني هي رجاء طبعا زي ما بيقولوا يعني اهتمت بحياتها الاسرية بشكل طغى على اهتمامها بفنها، ولهذا انا بعتبرها يعني من الزهرات اللي قطفت بدري في من عالم الفن، ولكن يعني كونت أسرة ناجحة بعتقد، وربت ابنين يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يخليهم لها، وأظن هي شافت أحفادها. آه. أظن لها أحفاد هي وتشوف أحفاد أحفادها كمان. يعني الناس لما بتمشي في الشارع رجاء عبدو ممكن تتعرف عليها؟ يعني أنت يمكن يعني ما زالت. لا ما أنا بقى اسمعي، أنا متحيز لرجاء عبدو فحقولك يبقى جاهل اللي ما يعرفش رجاء عبدو، خصوصا من الأجيال يعني اللي فاتت أو اللي قبلها. إنما جايز يعني حد من الأجيال الجديدة اللي كأجيال التلفزيونية بنقول عليها اللي هي 15 و16 دول معذورين بقى، لأن إذا لم يشاهدوا لها فيلم في سينما درجة ثانية أو سينما صيفي مش هيعرفوها. وبعدين أنا مش عارف التلفزيون ليه يعني ما عتقش أفلام من أيام قبل السينما الصامتة، أيام ما كانت جبت وبيعرضها. إيه أفلام رجاء عبدو فين بقى؟ يعني ليه التلفزيون ما بيشتريهاش؟ حتى إن لم يكن بالصدفة فهو يسعى يقول أفلام رجاء عبدو 5 6 7 8 أفلام ممتازين، على الأقل في منهم فيلمين من إنتاج ما عدا ممنوع الحب بس ده اللي بنشوفه، ولأنه عبد الوهاب لأنهم شايلين كل أفلام عبد الوهاب. يعني عملت كم فيلم؟ الله ده أنت تسأليني سؤال يعني أنا مش عارف. لا بالضبط بقى كم يعني فيلم تقريبا؟ لا يعني أنا أذكر لها الحب الأول، ده بقى أنا كنت مش ببنطلون قصير، ده أنا كنت رضيع، طفل رضيع. بس نبيل كل جيلك كان بيحب رجاء عبده ولا يعني؟ لا هو جيلي كان ما بين ليلى مراد ورجاء عبده. انما مش معنى ان انا حبيت رجاء عبده ان انا كنت ما بحبش ليلى مراد. انا ليلى مراد طبعا دلوقتي طبعا، بس في يعني كل انسان منا من صغره بيبقى له فنان معين، قد يكون ممثل قد يكون مطرب قد يكون كاتب، بيبقى بيحس باتصال روحي بينه وبينه، ويحس انه متحيز له، ويحس انه بيحبه اكتر من بقيه الفنانين كلهم او الكتاب او الادباء كلهم. كانت رجاء عبده بالنسبه لي كده. طب انا نفسي اعرف امنيه يعني بتتمناها لرجاء عبده في سنه 78. انا عايز رجاء عبده تعود الى السينما. الى السينما؟ الى السينما. وبالنسبه للغنى يعني احنا ما نقدرش نقول او يعني عارفه هي مقدره هذا قطعا، انها النهارده ما تقدرش تأدي الحاجات اللي كانت تأديها زمان، لكن زي ما بنقول لكل ممثل في مرحله من مراحل عمره ادوار معينه يقدر يقوم بيها، برضه لكل مطرب في مرحله من مراحل عمره. يعني ام كلثوم مثلا الاغاني اللي غنتها في اواخر سنينها يعني غير الاغاني اللي غنتها في شبابها. طبعا كل ما بيتقدم السن الملحن نفسه بيراعي كده وضع اللحن وتركيبته على الصوت. فانا بعتقد ان رجاء تقدر تأدي بنفس حلها الدفء اللي في صوتها والحنان اللي في صوتها، بس على طريقة مختلفة عن مثلا من 10 سنين او من 20 سنة. انما بالنسبة للتمثيل رجاء ممثلة ممتازة، وكانت وما زالت من المطربات القليلات اللي بيجيدوا التمثيل والغناء بنفس الكفاءة والمقدار. أمنية جمهور رجاء إنه يشوفها تاني في السينما ويسمع صوتها تاني. نبيل عثمان كبير مشجعي نادي رجاء عبده. الفنانة رجاء عبده لو سألتك أنت بديتي الفن سنة كام تفتكري؟ أنا بديته كان عندي لما كنت في المحطات الأهلية كان عندي 14 سنة، وقت ما رحت لعبد الوهاب عشان اعمل معاه الوردة البيضة. وبعدين لما رحت قابلته وكان برضو الاستاذ كريم، وبعدين لقوني انا صوتي غنيت له وغنيت له غنت حسنيني باين في عينيا، حسنيني باين في عينيا. غنيتي له قلتي له ايه بقى؟ حسدوني وباين في عينيهم، حسدوني وباين في عينيهم، من عطفك وحنانك ليا وعذابي في هواك يرضيهم، ويا ريتك بتعذب فيا. دي اللي قلتها. قال لك ايه بقى؟ قام قال لي انت صوتك يعني هو بيأدي كويس و

وجيه الوقت اللي شفت فيه الفنان مكرم معزز له كيانه وله احتراماته و يعني حست بسعادة نفسية. وأنا بتمنى اليوم اللي يجي إنهم يكرموني فهكون أنا أسعد واحدة يوم ما أكرم من الدولة في عيد الفن اللي جاي. وإن شاء الله ادعوا لي إن أنا أكون عشان تساعدوا فجأة أفضل. الأسبوع القادم زمان. إعداد وتقديم آمال العمدة. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. القاهرة.